قال رحمه الله تعالى: باب النجش. باب النجش، النجش بسكون الجيم وفتحها، النجش والنجش. هذا أصله النجش في اللغة تنفير الصيد من مكاننه واستثارته يوصال. إذا أردت أن تصل إلى الصيد ولا تستطيع أن تصل إليه تزعجه وتتفق مع واحد ثاني، فأنت تثيره من هنا ويشرب، وهذا يقابله ويقتله وتأخذ من الأحرار. هذا هو استثارة الصيد من مكامنه. فشبه هذا العمل وهو استزادة الزمن ثمن بمثله بهذا. هو ما يريد أن يشتريه ولكن يريد أن ينفع صاحبه هذا. فماذا يقول له؟ كان يقول لك يقول لي 10. لا لا لا لا على رصيد 15. وين مثلا هذا طيب كذا وكذا يرغبه ولا يريد يشتريه. وهذا مسكين يقول لا لا أنا الذي أرفع 15 يرفع 15. هذا مراده، يعني كأنه استثاره، استثار ما عنده من الغضب وما عنده من الحماسة، ف يعني حمله على النزيل في السماء. وهذا محرم. وقال: ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وهذا مسألة فيها خلاف. إذا فعلوا ذلك مثلا التواصل مثل التجار مثلا يعملون مثل هذا، من العلماء من يبيح ذلك، من يجز ذلك ويجعله بالخيار، لأن حبه جزء وكذا. ومن العلماء من يجزه، ومن العلماء من يمنعه. الظاهر أن مصنف لا يرى جوازه، ولذلك ومن قال إشارة إلى ترجيح هذا القول أن هذا لا يجوز لأن هذا خداع، والخداع في النار وإلى آخره. فاستفاد من النصوص الدالة على المنع بأن بيع ذلك لا يجوز. وقال الله أبي أوفى، عبد الله الله أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. وهذا دليل على أن مصنف يمين هذا القول. آكل الربا لا يجوز، حرام هذا، وهو خداع باطل لا يحل. ثم أيد ذلك وقال: قال صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار. كل خديعة إذا خدعت أخاك فهي في النار. الخديعة في النار معناه أصحابها، أن الخادع في النار. ومن عامل عمل ليس عليه أمر أبو رد، أيضا دليل آخر. نبي صلى الله عليه وسلم: من عامل عمل ليس عليه أمر أبو رد. إذن الناجش ليس بأمر نبي صلى الله عليه وسلم أو من أمر الشريعة، فإذا فعله فهو مردود أي باطل، فلا يصح البيع. إذا فعلوا واتفقوا على هذا وباعوه لا يصح ولا يستقيم البيع. وهذه مسألة هنا يقول مختلف البيع إذا وقع على ذلك. ونقل المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وقول أهل الظاهر وقول البخاري، ورواية عن مالك وهو المشهور عند الحنابلة: إذا كان ذلك بمواطعة البائع أو صنعه. إن كان بمواطعته اتفق مع جاره أن يفعله هذا، وهو أيضا بالعكس إذا في نوبته أو في دوره يعمل له ذلك، هذا باطل. أما إذا لم يتفق لكنه جاء ليزيد يعني صاحبه جاره كذا بدون اتفاق، هؤلاء يجوزون ذلك. وهو مذهب حنبلية، والمشهور عند المالكية في ذلك ثبوت الخيار. يجوز البيع لكن خيار، فإذا علم المشتري أنه غره بذلك له أن يعني يفتخر. هذا هو عندهم.